خلاصة أن المنهج الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الذي ألفه أنه يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه مبينا لما أوحاه على نبيه صلى الله عليه وسلم، فما أجمل في موضع فصل في موضع، وما أبهم في موضع وضح في موضع آخر، هذا الأصل. فإن لم يجد انتقل للسنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين وموضح، كما قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال: لتبين للناس ما نزل إليهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام موضح وشارح ومبين لما في القرآن. فإن لم يوجد انتقل بعد ذلك إلى تفسير القرآن بما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأعلم الصحابة هم الخلفاء الراشدون، وبعدهم يأتي أيضا كلام ابن مسعود وكلام ابن عباس، وعلل ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وحريصين على الاهتداء بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس باللغة وأعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأدقهم علما وأكثرهم ورعا، ولذلك كلامهم يعتبر أظهر الكلام في تفسير القرآن. فإن لم يوجد انتقل إلى ما روي عن السلف، وهذا منهج ذهب إليه بعض أهل العلم. بعض أهل العلم إذا لم يجد تفسيرا عن الصحابة انتقل إلى ما روي عن أئمة السلف من التابعين، كمجاهد بن جبر وعكرمة، وكذلك سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم من أئمة التفسير. فإن لم يوجد نظروا إلى ما روي أو ما تدل له دلالات اللغة. من أهل العلم من يرى أنه إذا لم يوجد تفسير عن الصحابة تستوي الأمور، يستأنس بما روي عن السلف لكنه لا يحتج به ولا يقال أنه لا يجوز مجاوزته. بعد ذلك سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما روي عن التابعين وأئمتهم في هذا الباب.